في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. ما كنت أندب رامة وطويلعا، لو كنت يا قمري علي طويلعا. ولقد رأيت برامة بين النقى، فمنعت طرفي منه أن يتمتعا. ما ذاك من روع، ولكن من رأى أشباه عطفك حق أن يتورعا. يا ساكني نعمان، لاصطنع الهوى صبا يكون بكم هواه تصنعا. قد أزعج القلب الغرام، وأعجز الطرف المنام، فحق لي أن أجزعا. أضرمتم هجرا وأمرضتم حشا مني، وأضرمتم بنار أضلعا. ولقد وقفت على حماكم مجدبا، فجرى به دمعي إلى أن أمرعا. وحفظت عهدكم وضيعتم، فلا أدعو لأجلكم على من ضيع. قال العواذل إن من أحببتهم لم يتركوا لك في وصال مطمعا. أنا قد رضيت بما ارتضوه، فما عسى أن يبلغ الواشي لدي بما سعى. من أنت يا ظبي الصريم دعوته، هيهات عنك بسلوة أن يرجع. لابد يا قمر الملاحة بعد أن تبدي السرائر تحتفي أن تطلع. ولربما يا ظبي ترتاع الظبا مثل ارتياعك، ثم تأنس مرتعا. ما سحر هارون المفرق غير ما في مقلتيك من الفتور تجمعا. أخليت مربع كل قلب في الهوى من صدره، وجعلته لك مربعا. وهي القلوب الطائرات، فما لها أبدا نراها في حبالك وقعا. ما صد عني في الغرام فديته، لما بذلت له دمي فتمنعا. لكن رأى قلبي يزيد بقربه صدعا، فأشفق إن دنا أن يصدعا. يا عاذلي دعني وعلم مقلتي، لترى خيال معذبي إن تهجعا. من كان مجمعه نديعا في الهوى، هيهات عدلك عنده أن ينجعا. أم كيف ريقتك التي أرقت لها عيني، وما راقت تكفكف أدمعا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات، تقديم هشام محمود.